ساعت السودة هالدقة مقصودة متبعت مردودة وقفاتي مشهودة للربع تجاية للدايه ولاية وعالخاين وياية يا ويلة يا ويلة خلي يشرد الغيرة من تهد كتالة ما تقعد الجاي بطلابة طاح بأسد غابة يا ويلي يا يابة قابلنا بالعركة اقل اولى عزرائيل علم دروب الويل انا وحشي من الليل وضربات تدري تعيد الطايح بعيدي ما يخلص من ايدي انا العرك عيدي ولو جيت الموت يعيد بالحجي شاهدنا لحد يعاني سطر خدنا برفين واحدنا اللي يبتلي ببلوة ما ياخذ العطوة جاهية مو قوة ولو جيته